فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع أصول الحديث والكلام على علم الأسانيد والعلل، فهو من الأهمية بمكان، كما بينا بسبق، كما بينا بأن الفقيه لا يكون فقيها حقا إلا إذا قويت حجته بالأدلة والأثار، والأثار يحتاج المرء أن يعرف الصحة من الضعف فيها. فما زلنا مع كتاب العلل للإمام أحمد، وأيضا قلنا من العلل نتكلم عن الأحاديث التي يعني قد يشوش البعض على يعني على أهل الآثار بها، وهي رواية المدلسين في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري. فهو مدلس، والمدلس لا تمر روايته، فكيف يروي صاحب الصحيح الذي اشترط على نفسه الصحة في كتابه لبعض المدلسين، لا سيما أن المتأخرين استقراء يصنفونهم في مراتب متأخرة، المراتب التي لا تمر. عامة هذا يعني احنا مع حديث قتادة أو الكلام على العلم. هو ايش وضعه قتادة؟ طيب، احنا تكلمنا الأسبوع الماضي عن حديث قتادة، وقلنا بأن منها ما يقرب من 60 حديث قد صرح فيها، وأكثر من 70 حديث قد رواها شعبة، وشعبة قال كفيتكم تدليس ثلاثة، ذكر قتادة والأعمش ومن أبا إسحاق السبيعي. والباقي البقية وردت بعد البحث روايات، إما في نفس الصحيح بالتصريح، وإما كانت في المتابعات فتغتفر لأن المتن في كل أحواله صحيح. فنقول أول حديث، ما أدري وضعها ولا لا، قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار وهما كفرسي رهان، كما بينا ذلك من قبل، أنهما يعني اتفقا في أغلب الشيوخ ومات في عام واحد، وهما يعني شيوخ لأصحاب الكتب الستة، شيوخ لأصحاب الكتب الستة. قال مسلم حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر، حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا ركن الإيمان، ركن الإيمان محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم على غيره، عن الأب، عن الإبن، عن الأم، عن الزوجة، عن كل شيء. لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان الواجب، لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان الواجب، وإلا فمن قلت محبة المسلم في قلبه عن أبيه مثلا أو عن ابنه فهذا ناقص الإيمان الواجب. يعني لا يخرج من الأصل، أن أصل الإيمان أو ركن الإيمان الذي يصح به الإيمان أن تكون أصل محبة المسلم في القلب. فقلة المحبة عن هذه الدرجة أنه لا يقدم على غيره، هذا نقص في كمال الإيمان الواجب. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فأخذ بثوبه وقال لا يا عمر، فقال الآن يا رسول الله، لما قال له لا يا عمر أنت ما استكملت الإيمان الواجب، فقال لا يا عمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر بن الخطاب الآن أنت يا رسول الله، قال الآن يا عمر، الآن يا عمر. فيها دلالة على أنه عنده أصل الإيمان، لكن الإيمان الوارد لابد أن تقدم المسلم على كل أحد. ولذلك الله تعالى قال يا الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسي. هذا ليس من الإيمان الوارد الذي لابد أن يستقر في القلوب. عامة هنا قتادة عن أنس، فقد عنعن قتادة عن أنس. الجواب في هذا الحديث من يعني وجهين. الوجه الأول أن هذا الحديث ورواه شعبة عن قتادة، فإذا التدليس يمر، لأن شعبة قال كفيتكم تدليس ثلاثة، فشعبة مروي عن قتادة، إذا لأنه في بعض الروايات قال شعبة كنت لا أكتب عن قتادة حتى أتتبع فم قتادة، أتتبع فاه، يقول حدثنا سمعته، فقال كنت لا أكتب عنه حتى أتتبع فاه، فإذا انتهى الأمر. هو قال كفيتكم، إحنا كفانا بقوله كفيتكم، والرواية تعدد ذلك أنه كان ما يكتب عن قتادة حديث حتى ينظر إلى فم قتادة، بيقول حدثنا أو يقول سمعته أم لا، رحمكم الله. والثاني أنه أصلا ورد التصريح من قتادة عن أنس. أيضا قال مسلم حدثنا سعيد بن منصور، وحدثنا أيضا محمد بن عبيد العنبري، وقتيبة بن سعيد البغلاني، ومن الثقات الأثبات. ثلاثتهم قالوا حدثنا أبو عوانة الوضاح بن الأشكري عن قتادة دعامة عن زرارة بن أبي أوف أو زرارة بن أوف عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز بأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. طبعا هذا الحديث فيه دلالة أولا للعلماء بأن الله تعالى تجاوز للأمة على خلجات النفس وما اخترج في النفس وما حدثت به النفس، فإن الله جل وعلا قد تجاوز عن ذلك، وإنه لا يحاسب المرء على ما دار في خلده من أمور وإن كانت فيها تعدي للحد، وهذا من رحمة الله بالعباد. لكن لابد أن نقول هذا العموم، وهذا عام، لأنه قد تجاوز أمتي عما ما لم تتكلم أو تعمل، ما لم تتكلم أو تعمل العمل الظاهر عمل الجوارح. وصحيح أننا نقول هذا العام مخصوص بعمل القلب الذي هو العزم، فعمل القلب الأمر المرء مؤاخذ عليه، عمل القلب المرء مؤاخذ عليه. فدلالة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، فقالوا يا رسول الله ما في إشكال، هذا القاتل فهو في النار جزاؤه، أما المقتول ماذا، لما هو في النار؟ فقال كان حريصا على قتل أخيه، كان حريصا على قتل أخيه، هذا الحرص هو هم القلب أو عزم القلب. فما أن خرجت مسألة خرجات النفس إلى الهم فصار عملا للقلب فينزل تحت الحديث، كأننا نقول لا يخص هنا بقى الآن، إنه لو قال بعضهم أن ما لم تتكلم أو تعمل السياق يدل على أن العمل عمل جوارح، لأن الكلام كلام إيش؟ كلام اللسان، فيكون العمل عمل جوارح. قل هي إما أن نقول نعم ويخص بعمل القلب لأنه هو الذي يحرك اللسان ويحرك الجوارح، وإما أن نقول لا هو على عموم أو ما لم تعمل، والعزم عمل القلب، العزم عمل القلب، وإلا فالرياء محبط للعمل، والرياء أصالة محله الدماغ، أم الدماغ صح؟ الرياء محله إيش؟ القلب. فهو الرياء أيضا طلب القلب، طلب الشهوة عند الناس بالقلب، ميل القلب لذلك، فيحاسب فتبطل ويبطل العمل بهذا، نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله أن يثبتنا على الحق. هنا أيضا قال قتادة عن زرارة، قتادة عن زرارة، فعنعن هنا قتادة عن زرارة، الحق أنه قد صرح قتادة بالتصريح، قال سمعت زرارة، وقال حدثنا أو أخبرنا زرارة، وهذا قد رواه البخاري في صحيحه بتصريح قتادة عن بالتحديث عن زرارة. قال الإمام البخاري حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا مسعر المقدام، حدثنا قتادة، قال حدثنا زرارة، وهذا تصريح، هذا تصريح، قال حدثنا زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الحديث، قال إن الله تجاوز أمتي عما حدثت به أنفسه. أيضا من الحديث التي رواها الإمام مسلم في كتابه وفي صحيحه عن قتادة وهو يعنعن، قال مسلم حدثنا أبو غسان المسمعي، قال حدثنا محمد بن مثنى، وحدثنا إسحاق بن راهوي، ثلاثتهم قالوا حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه، هشام هو هشام معاذ بن هشام بن الدستوائي، وهشام هو الدستوائي، عن أبيه وهشام الدستوائي عن قتادة عن أبي المليح أن عبد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه، فقال معقل إني محدثك بحديث لولا أني يعني في الموت لم أحدثك به. ثم ذكر ما من أمير يلي من أمر المسلمين ثم لا يجهد فيهم ولا ينصح يعني بالدعاء ولا ينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. هذا عقاب طبعا لأن الله تعالى إذا يعني نص ولي الأمر على الناس فقد ألزم الناس بالسمع والطاعة والجهاد والصلاة خلفه في كل الحل والترحال. فلما ألزم الناس بالسمع والطاعة ألزمه أيضا بالاستقامة على دين الله جل في علاه وأيضا النصح للرعية. فكل راع مسؤول عن رعيته، فالله لا يفوت شيئا صغيرا ولا كبيرا ولا دقيقا ولا جليا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر بأنه لو بات غاشا لرعيته لم يدخل الجنة، لو بات غير ناصح لولياته لرعيته لم يدخل الجنة. هذا جزاء وفاقا وأجرا طباقا، لا سيما وأنه قد أمر العباد بأداء حقه عليهم وأمروا بأداء حقهم عليه. فما قصر طرف من طرف فالتقصير لا يتلازم، لو قصر في أداء الحق فهذا لا يلزم من, من, من, من, من, من أداء حق الرعية للولي، هذا إذا حدث التقصير. والمحاسبة عند الله جل في علاه كل على ما أمر به، كل على ما أمر به. الحديث هنا كما قلنا قتادة عن أبي المليح، فقتادة عن الحديث ولم يصرح به. الحق أن هذا الإسناد لم نجد تصريحا من قتادة عن أبي المليح، لم نجد تصريحا من قتادة عن أبي المليح، وقتادة عن عنة لا تمر، فكيف هو في الصحيح؟ قلنا هذا يغتفر لأنه في المتابعات وليس في الأصول، هذه الرواية في المتابعات والشواهد وليس في الأصول. والعذر الثاني أننا في كل الأحوال حتى لو كان في الأصول فالنص صريح صحيح بالاتفاق، حتى ولو كان في الأصول فالنص صريح صحيح بالاتفاق باتفاق الأئمة. فإذا الكلام هنا لا يمكن أن إذا أردت أن تعله في البخاري أو تتكلم عن البخاري نقول لك في النهاية هذا الكلام قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد نصه النبي صلى الله عليه وسلم نسبة صحيحة. فبالاتفاق الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أنه في الشواهد والمتابعات وليس في الأصول. آتي يا أستاذ. نعم شيخ. طب وإيش إيش فيها؟ كيف؟ هو يخشى. ممتاز، ده انت بتسأل عن فقه بقى. عبيد بن زياد ليش يقول له لولا اني على فراش موت ما حدثتك؟ المسألة هنا على اساس ان في بعض الاغرار الاغمار ممكن يعني يطيرون ببعض الاحاديث يفهمونها على غير وجهها او يحفظونها فيفهمونها بعين عوراء ولا يستطيعون التوسع في النظر لفهم الحديث مع باقي الاحاديث فتحدث فتنة بين الشباب او بين الاغرار. فهو لذلك قال انا لا احدث به خشية الموت مع خشية الموت هنا حتى لا يكون قد كتم علما، كما قال معاذ بن جبل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ ثم قال وحق الله على العباد وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به وان اتى ما اتى من المعاصي. فقال افلا ابشر الناس؟ قال لا اذا فيتكلوا. قال الراوي في النهايه فحدث بها معاذ قبل موته تأثما، يعني خوفا من ايش؟ من الوقوع في الاثم في كتمان العلم. وهذا ابو هريره لما قال لهم تصريحا معي جرابان فيهما احاديث النبي صلى الله عليه وسلم قد بسست بينكم جرابا ولو بسست الاخر لايش؟ لانفرضت السالفه. لقوا فتن تحدث فيها فتن لانه ممكن لا يفهم على غير وجه وعضل المسائل يرجع فيها للعلماء. فالله الله فيما نحن فيه من الفتن ويرجع فيه لا للدعاء بل لأنصاف الدعاة، لا للدعاة لا بل لأنصاف الدعاة. يعني لو رجع للدعاة يعني المسألة فيها ما فيها من أنه ممكن إخلاصه ونظره الدقيق يعني عنه يقول لست أنا عليكم بالعلماء. أما أنصاف الدعاة ما فيش، ما المسألة منتهى لأنه منتشي يعني الشهرة تتعب تأخذ بالناس وتلعب باللباب وبالرأس. فعضل المسائل لا يرجع فيها إلا للعلماء الذين يستوعبون. أنا ما أذكر قصة هذه كانت بيني وبين الشيخ صالح القاسمين مواجهة، مسألة عنت علي وتعباني جدا في باب معين، وهذا الباب كثير من الإخوة وقف يناقشني فيه وأنا أبين له مهما أبين له وهو متحجر. فقلت طيب أسأل رب جل في علاه إن كان الحق معه حتى يظهر لي، وإلا يعني التحجر هذا لأني أظن بمن يكلمني أنه أيضا يريد دين صراحة. فقلت إذا يعني لا أتصلب، هو أتصلب، إذا كنت أنا بتهمه بالتصلب يبقى أكيد أنا متصلب. فرجعت للشيخ كنت دائما اجلس انا تحت رجل الشيخ اسمع له، فما تركتوش بقى، فكل مره كنت اتركه، لان الاخوه كلها اللي بيتلفح حوالين الشيخ دائما بعد الدروس العوام مش طلبه العلم، عشان تعرف يعني. وهو رجل يعني شيخ برضو كان رحم الله في حده، ما كان احد يستطيع يكلمه كلام كده. نعم، حتى امراه مصريه دخلت مرت عليه وهي كشفت الوجه، طب يا في حج حتى نقول منتظر، فبتساله فبينظر لوجه وجهها، امشي وغطي وجهك، ما في صله. طبعا لما فعل ذلك اشتد الامر ده، طبعا بقى الاخواننا طبعا تعرف بقى فهلاوه ورا ايه ده، وفي عالم يكتب علم، ده احنا الازهره مليين من الناس من دول، بيعمل كده ليه؟ لا تعالي هنا احنا ممكن نوديك لاي شيخ من المشايخ. طبعا هذا اللي لا يعرف قدر اللؤلؤ، فاهم حضرتك، يطعمه للحمير. طبعا هذا رجل فح، انت من وين هتجيب واحد زيه تستطيع ان انت ترجع له؟ بس هو بقى اللي بيجهل خلاص انتهى الموضوع. اللي بيجهل، هم عندهم في السعوديه مثل عظيم جدا يقول اللي ما يعرف قدر الصقر يشوي حمامه بقى ولا فرخه ولا ارنب، اللي ما يعرف قدر الصقر يشوي. يعني ما عندنا ايش بيقولوا، اللي ما يعرفك ايه، وهو بقى هم طبعا ما فيش حد بيكلوه. فالرجل في حده، فصراحه اوقفته فقلت له سؤال، قال اتفضل. هو يعني الحمد لله يعني هو بالنسبه للطلب هو كانه بيلمح طلبه العلم، فصرحت له بالسؤال، نظر الي مغضبا بطريقه انا نفسي كنت ابكي والله، كنت ممكن من الدور الثاني في الحرم انزل ارمي نفسي في الدور الاول من الموضوع. واخذ بيدي كده قال ما في جواب يا شيخ، انا عايز اقول له انا محتاج والله لمسألة، ما في جواب. فانا طبعا عذره عندي مقدم، لان انا فاهم هو ايش يريد. قاعه شباب كانوا واقفين ما رضاش يجيب عن السؤال ده، مش كتم علم، لكن هذه فطنة العالم الدقيق المحقق، يخشى من الفتنة على الشباب، ما يستوعبوش، ما لا يستطيعون أن يصلوا إلى مسألة مهمة مثل هذه. ولذلك ترى أن كبار العلماء يتهمون من الأصاغر، ممكن يلوك في عرض عالم الله جعله رفع على الناس ويلوك في عرضه بسبب أنه يعني مسألة النوايا ونصرة الدين لا كلام فيها، لأن هذه بين العبد وبين ربي بقى مفهوم. لكن في مسألة في أداب معينة، أداب والمسألة ليست مسألة نوايا فقط، وإلا فالمبتدع بينتوي أنه يتقرب الله بالبدعة. لذلك ابن تيمية ما أغفل، ما في أحد تكلم في هذا الباب بهذا التفصيل مثل ابن تيمية في هذا الباب على المبتدع. يعني قالوا وقد يؤجر عند الله بخالص نيته وإن كان عمله فاسدا. شوف، مع أن المبتدع ملعون استحق اللعن، والمبتدع مأزور غير مأجور، ومع ذلك قال ولعله يؤجر بنيته عند ربي بإخلاص نيته لله جل وعلا. دي الإنصاف، هذا الإنصاف. فقد لا يعطي ولا يبص الحديث خوفا من إيش؟ من الفتنة. ولذلك هو علل أنه أنا خايف أموت، يبقى إذن هذا كتم علم فأبصه الآن، لكن ليش في الصحة ما فعل ذلك؟ خشية الفتنة، مفهوم؟ وهذه مسألة جزاك الله خير، هي مسألة من الأهمية بمكان. قال مسلم حدثنا محمد بن مثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد، وسعيد ابن أبي عروبة، سعيد إذا أهمل بهكذا ويحدث عن قتادة هو ابن أبي عروبة، عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس لعله قال عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه في الحديث الطويل الذي فيه شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ابن سلم قال انا كنت بين النائم واليقظان، وجاء ملكان بتصل من ذهب ثم شرح صدري او شق ايه صدري، فشق الصدر. طبعا حديث شق الصدر المعتزله يردونه، هو حديث كالشمس، هو طبعا ممكن بقى متنطع من المتنطعين عنده بعض علم الحديث يقول لك الحديث قد عن قتاده فيه عن انس، ده اذا كان يعني من هم من المبتدع الذين فهموا في علم الحديث. فنرد هذه الشبهه بان التصريح قد ورد، فشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وصب في مرئة حكمة، ثم مع ذلك أغلق صدر الإنسان. وهذه ليست مستبعدة عن بعض الأطباء المهرة في بعض المستشفيات الآن، ما أمر سهل جدا يفعلونه. فإن كان أمر سهل على البشر فعلى الملائكة من باب أولى، الذين قدرهم الله تعالى ما لم يقدر عليه البشر. فشق صدر الإنسان ومرئة حكمة، وهذا يعني حتى يستعد للرحلة العظيمة، رحلة الإسراء ورحلة المعراج. فشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم حكمة إلى آخر الحديث. وهذه من المعجزات أيضا من علامات النبوة ودلائل النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قالها بلغت إلى مشروبة يعني أو المسروبة آسف يعني نزلت إلى آخر العمق عند قبل السرة بشوية هذا الشق وبعد ذلك أغلب. فسبحان الله القوي القادر المقتدر. هنا قتادة قال عن أنس فحدث عن أنس ما صرح بالتحديث، لكن في نفس الحديث في رواية أخرى جاء بها مسلم متابعة لهذا الأصل، فجاء بها مسلم متابعة بالتصريح عن قتادة، لأنه هو رواه أيضا عن محمد بن مثنى عن معاذ بن هشام عن هشام بن استواي عن أبي يعني عن هشام بن استواي عن قتادة قال حدثنا أنس وساق الحديث. قال قتادة حدثنا أنس، وهذا تصريح لا تلميح، تصريح بالتحديث. من ذلك أيضا قال مسلم حدثنا عبد بن حميد حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عم نبيكم، وابن عم نبيكم يقصد به من؟ ابن عباس رضي الله عنه، عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا قال مررت على، ليتكلم مازال الحديث على الإسراء والمعراج، مررت على موسى، وصف موسى عليه السلام ثم وصف عيسى عليه السلام، وفي رواية وصف أيضا المسيح الدجال. قال رجل آدم طوال كأنه من رجال شنوءة، ووصف أيضا عيسى عليه السلام. والغريب أنه في وصف عيسى جاء أنه آدم وجاء أنه إيه؟ أحمر من دماس، يعني ما أدري وجه الجمع، جمع بعض العلماء أنا لا أذكره الآن، تذكر أنت وجه الجمع؟ وجه الجمع بعض العلماء جمع بينهما أنه إن ممكن تكون حمرة مع بعض الإيش، مش مع البياض. لا بس ليس سمارا، احنا عندنا بيسميه حنطي ولا عندكم انا حنطي ام حي، ايوه يعني فتكون الحمره معه، تظهر الحمره معه، فهذا وجه الجمع. الغرض المقصود هو من علامات النبوه انه عرج به فراى موسى. هنا راى موسى، راى موسى شخص موسى، هو عيسى راى شخص عيسى، لاننا ندين الله جل وعلا اعتقادا بان عيسى لم يمت الى الان، عيسى رفعه الله اليه وسبحان رب العظيم، يعني هذه مر السنون لم تغير عيسى، هو على ما رفع، هو على ما هو عليه عندما رفع، وهذه قدرة الله جل في علاه، وهذه من دلائل النبوة، من علامات دلائل النبوة أيضا. فرأى عيسى شخصا، أما موسى قالوا هذه بالنسبة للروح، والله قادر أن تجسد شخصا أمام محمد صلى الله عليه وسلم. والأخرى أيضا ليست بعيدة على الله جل في علاه. هنا قتادة أيضا حدث عن، وطبعا أنت لما تجد بيبقى الأمر أهون عندما تجد تابعي يعنن عن إيش، عن تابعي الأمر أهون، لأنهم طبقة واحدة، فاحتمالية الأخذ عنه أكبر من احتمالية الأخذ عن الصحابي، احتمالية الأخذ عن التابعي أكبر من احتمالية الأخذ عن الصحابي. عامة هذا الحديث تتصرح فيه قتادة أيضا بالتحديث عن أبي العالية، أنه أخذ من أبي العالية تصريحا. قال مسلم وهو في نفس الكتاب، قال مسلم حدثنا محمد بن مثنى حدثنا محمد بن بشار إلى أن قال محمد حدثنا محمد جعفر غندر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية. وطبعا هذه فيها إيش، فيها إزالة العلة من وجهين، هذا الإسناد فيه إزالة العلة من وجهين. الوجه الأول رواية شعبة عن قتادة كفيتكم تدليس ثلاثة، والثانية هو أنه صرح قال سمعت أبا العالية، قال سمعت أبا العالية. أيضا قال مسلم حدثنا أبو كامل الجحدري عن، وأيضا محمد بن عبيد العنبري، نعم لا هو العنبري، هو طبعا ده وهم من الرجل. طيب دعك من هذا، هو أصلا يعني المفروض، أنا عارف إن هي مشكلة جدا عنده، هي غير منقوطة وغير غير مهموزة وغير يعني الحرف نفسه مش موجود، لكن المفروض هو يعرف، المفروض هو عارف. عامة هي العنبري طبعا الرابع في الصحيح. حدثنا أبو عوانة الوضاح بن الأشكري عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة، وهذا حديث الشفاعة الطويل، أنهم يستشفعون بآدم، يستشفعون بنوح، يستشفعون بإبراهيم. حديث الشفاعة الطويل، وفيه أعظم ما فيه أن ما من نبي إلا يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى فلان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية، وهذه من أعظم أن أرجى الروايات لنا، يقول أمتي أمتي، يصدر الباب بأمتي أمتي. فلنعم الرسول والحمد لله على أن الله من علينا بخاتم الأنبياء، فيقول أمتي أمتي. في رواية يقول أنا لها أنا لها، يقول فأخره تحت العرش فأسجده، فأحمد الله تعالى بمحامد علمنيها الآن، علمنيها الله جل وعلا الآن. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع بأبي هو وأمه. هذا الحديث الطويل قتادة عن فيه عن أنس. هنا الحديث رواه شعبة، جاء من رواية أخرى عن شعبة عن قتادة، رواه عن شعبة عن قتادة. يعني هذا الحديث لم يرد فيه التصريح، لكن ورد برواية أخرى قتادة عن أنس. من الذي رواه؟ تابع أبا عوانة من؟ شعبة، تابع أبا عوانة شعبة، فرواه عن قتادة عن أنس يجمع الله الأولين والآخرين. فشعبة قال كفيتكم تدليس ثلاثة وانتهى الموضوع. لكن العجيب في شعبة قد روى هذا الحديث، يعني هو كفانة هذه العلة، لكن في علة أخرى في المتن بسبب شعبة، لأنه هو في آخر حديث يأتي الشفاعة لأهل الموقف ثم الشفاعة للنار، أهل النار. فيقول أخرجوا من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان. فشعبة صحفها وقال مثقال ذرة، الذرة حب الشعير، لأنه هو يعني هو شعبة اختارت عليه الأمر. فراه يعني أنت الآن ستقع على بعض التصحيفات لشعبة ما تتصور، حتى قلب متن وأحاديث. وشعبة هو أمير المؤمنين، لكن شعبة كان دائما يقول قال مثقال ذرة، فراجعوا قال هكذا حفظته. والعلماء قالوا هذا وهم من شعبة، هذا تصحيف جاء من شعبة فقال مثقال ذرة. فهو طبعا العلة هذه في المتن، احنا نريد أهم شيء أنه يغنينا عن إيش؟ علة الإسناد، يعني لأن تصحيف في المتن على وجهه جاء مثقال ذرة من إيمان. فشعبة كفانا هذا بأنه رواه عن قتادة، حتى يزيد بن زريع قال صحفها أبو بسطام، يزيد بن زريع رجال صحيح قال صحفها أبو بسطام. وقد ورد أين التصريح من حديث محمد المثنى، وحدثنا أبو غسان أيضا كما قال إسماعيل كما قال مسلم، حدثنا معاذ بن هشام. يعني الحمد لله أحاديث هشام الدستوائي أيضا كأنها تقارب أحاديث شعبة، بأنها فيها كثيرا التصريح بالتحديث من قتادة. قال معاذ بن هشام عن أبيه هشام الدستوائي عن قتادة قال حدثنا أنس ابن مالك. وقال أيضا مسلم حدثنا أبو كامل جحدري، حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عشكري عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه حذوة من كبين، وإذا ركع رفع يديه حذوة من كبين، وإذا رفع من الركوع رفع يديه حذوة من كبين. هذا حديث مالك بن الحويرث، وهو يصف لنا كيف رفع يد النبي صلى الله عليه وسلم عند التكبير، وهو من السنة بالاتفاق. وابن عمر كان يرى يقول حذو أذنيه، وفي الرواية الأخرى حذو مالك يقول حذو منكبيه، وكان الجمع بينهما أنه الأطراف عند الأذن والكف عند المنكب، يكون بذلك قد جمع بين الوصفين في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحديث قال فيه قتادة عن نصر بن عاصم، رواه أن النسائي عن قتادة حدثنا نصر بن عاصم أو سمعته نصر بن عاصم، كما قال النسائي حدثنا أو أخبرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد ابن وهيب، يعني حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت نصر ابن عاصم. فإذا أزيلت هذه العلة من وجهين، برواية شعبة وأيضا إيش بالتصريح بالتحديث. وقال مسلم حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد البغلاني عن أبي عوانة عن قتادة عن زرارة قال عن عمران ابن حسين قال صلى منا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر وقال إيه استووا أو تراصوا إني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. لا، هذه الرواية أنا وهمت فيها، هذه الرواية قال أن شيخا صلى خلف المسلم فقرأ بسبح، فقال المسلم من يخالجني، أو قال قرأت أنا يا رسول الله بسبح، فقال قد علمت أن أحدكم خالجنيها، يعني ارتجت القراءة للمسلم بسبب قراءة القراءة بالجهر بسبح. طبعا هذا استدل به العلماء من الشافعية والحنابلة على الراجح الصحيح بأنه لا يجوز القراءة خلف قراءة الإمام إلا بفاتحة الكتاب، إلا بفاتحة الكتاب، يعني قراءة الإمام لا تكون قراءة المأموم في فاتحة الكتاب، لأن رجل قرأ فقال من يخالجنيها، قد علمت أن أحدكم يخالجنيها في الرواية التي في السنن، قال لا تفعل، الرواية في السنن قال له لا تفعل، ثم قال لا تفعل إلا بأم الكتاب، قال لا تفعل إلا بأم الكتاب. هذا الحديث صرح فيه القتادة بالسماع، وأيضا هو من رواية شعبة في التصريح بالسماع عن محمد بن مثنى، قال مسلم في نفس الكتاب، قال مسلم حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار، هما قال حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى، فقال سمعت زرارة عن عمران بن الحصين، ففي التصريح بالتحديث بفضل الله جل في علاه. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على هذه العلل أو الحديث التي تعل في صحيح مسلم ليست بعلة، وهي رواية قتادة بالعنعنة عن مشائخه، بينا أنها إما رواية عن شعبة، شعبة يروي عنه، وإما أنه قد صرح بالتحديث أو كان في المتابعات، فلا يؤخذ على يعني لا يستدرك على مسلم مثل هذه الأحاديث. ما زلنا في العلل الخفية لعلل الإمام أحمد، ونحن في الجنس الأخير صحيح، ما كانت علته انقلابا في بعض ألفاظ المتن بتقديم وتأخير، يعني تعرف المصطلح في حاجة اسمها المقلوب، مقلوب المتن أو مقلوب الإسناد، مقلوب المتن أو مقلوب الإسناد، فيقلب الرواية، كما قالوا الحديث المشهور جدا في القلب إيش هو، لأن المعترك فقهيا فيه مشتهر ممتاز مسألة النزول على الركوع، مسألة النزول على إيش، على يدين، لما قالوا انقلب هذا الحديث، حديث أبي هريرة ولينزل على الجثين قال بل هو ولينزل على يديه قال بل هو انقلب على الروض، وهو قال فلينزل على ركبتيه، طبعا كل منهم بحجة بدلو على أن المسألة مسألة النهي عن التشبه بالهيئة والصورة، دعك من إيش، من الأركان، لا الرجل في اليد ولا اليد في الرجل كما تقولون، المسألة مسألة انقلاب، هذا هو. طيب فين يا ابن حبيبي الورق، ماشي جزاك الله خير. قال عبد الله سألت أبي عن حديث عبد الرحمن المهدي عن زائدة خلامة عن موسى ابن أبي عائشة عن عبيد الله ابن عبد الله قال دخلت على عائشة رضي الله عنها أرضاه فقلت أخبريني بمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصفت له حتى بلغت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فخرج يهادي بين رجلين وأبو بكر يصلي بالناس، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر قاعدا وأبو بكر يصلي بالناس وهو قائم يصلي، قال فصلى النبي خلف أبي بكر قاعد، هذا القلب هنا، فصلى النبي خلف أبو كيف، والرواية التي في الصحيح وأبو بكر صلى بإيش، بصلاة النبي، لا أبو بكر صلى بصلاة النبي والناس يصلون بصلاة من، أبي بكر، فالقلب هنا هو قال وصلى النبي خلف أبي بكر قاعدة، يعني هذه الوهم وقع فيها من أسد من أسد السنة من صاعقة في الحفظ، فقال أبي أخطأ وكيع في هذا الموضع، أو يكون زائدة أخطأ على عبد الرحمن والحق، ها هو طبعا وكيع هنا وأنا لسه بنتكلم، الناسخ هنا، لا ده الوهم هنا كيف ما شئت، ده عن شعب يقول لك سفينة، وعن عبد الله العنبري يقول لك الشمري، يعني لو أي واحد ما عندوش بس فهم معرفة بالرجال انتهى الموضوع، هيذهب البحر وارجع عطشان كما يقولون، فهنا الوهم يعني واقع كثير جدا، لأنه أصلا في أصل العلل أيضا فيها هذا من الناسخ أخطأ منه، فالمفروض ما يكونش النقل بهذا الوهم، يبقى الناقل أيضا يقع في هذا الوهم، لكن هو الحق نقول الخطأ وقع من زائدة، وعند التحقيق الخطأ وقع من عبد الرحمن ليس من زائدة، لأن الحديث الصحيح عن زائدة على وجهه الصحيح، فصلى أبو بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أمام أبي بكر وصلى أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الناس بصلاة أبي بكر، هنا الخطأ وقع من زائدة من عبد الرحمن بن مهدي على الراجح الصحيح، على الراجح الصحيح أن الخطأ وقع من عبد الرحمن بن مهدي. خالف عبد الرحمن خالفه عبد الصمد بن عبد الوارث ومعاذ ومعاوية بن عمرو. خالفه عبد الصمد بن عبد الوارث ومعاوية بن عمرو. روى الحديث عن عائشة رضي الله عنها زيادة عن عائشة رضي الله عنها وارضاها بأن أن أبا بكر صلى خلف النبي، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. والحديث على وجهه في صحيح البخاري وفي غيره. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة. أحمد بن يونس أقامه على وجهه حتى نبين أن الوهم ليس من زائدة، لأن عبد الرحمن رواه بالقلب فصلى النبي خلف أبي بكر، أما أحمد بن يونس رواه عن زائدة بإيش؟ بالصورة الصحيحة، فصلى النبي أبو بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم. اللي فاهم يرفعني، اللي معايا بس بعيدا مش فاهم. شوفي مش فاهم، تعالى طبخ السم بيدوقه ده. والله اتفضل رفع ايدك ليه؟ اتفضل. طب فاهم، فاهمني اللي انت فاهم. شوف شوف شوف بالضبط. طيب انا عبد الله بن عتبة ابن مسعود. ماشي ماشي. قال عبد الرحمن ممتاز، هذا هو. يبقى احمد بن زائده الان هو الامام احمد بن حنبل عصب الجنايه بمن؟ بزائده، لثقه بمن؟ عبد الرحمن بن مهدي. مفهوم؟ فهنا الروايه اللي في الصحيح اثبتت في الوجه الصحيح انه جاء عن زائده بوجهه الصحيح، يبقى الوهم ليس من زائده. مفهوم؟ يبقى الوهم من تحت زائده، وهو من؟ عبد الرحمن المهدي. وهذه ايضا تبين لك ما احد معصوم. عبد الرحمن المهدي هذا صحيح، خلينا سعيد القطان احمد محمد كان يقف امامهم كتلميذ، ومع ذلك الوهم يدركه، الوهم يدركه. فقال احمد بن يونس عن زائده عن موسى ابن ابي عائشه عن عبد الله بن عتبه عن ان عائشه رضي الله عنها قال فصلى ابو بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم قاعدا. هذه بالنسبه للمثل الاول في مساله القلب، ويكون الوهم من راوي، ولابد الانسان يكون يعني موسع البحث حتى يعرف وهم الراوي فيما وقع. وايضا المتن بيبين لك، المتن يبين لك، لان الواقعه دي بالاجماع ان الناس كانوا يصلون بصلاه من؟ بصلاة أبي بكر، وأن النبي هو الذي قد تقدم. لذلك حتى بعضهم يعني يقول بأن هذه المسألة فيها نسخ لمسألة الصلاة قاعدا خلف الإمام القاعد، المسألة مشهورة عند الجمهور فقهيا معروفة. لا، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. فهم قالوا لا، هذه المسألة منسوخة، الجمهور يقولون بذلك. طيب الحديث الثاني رحمكم الله، او المثل الثاني، المثل الثاني قال عبد الله ايضا حدثني ابي قال حدثنا عبد الله ابن شمير. وهو طبعا ابن شمير هذا مش خطا فادح، هي عبد الله بن نمير. واخونا كتبه انا كتبه انا نمير يعني مش يعني. طيب قال اخبرنا سعيد يعني ابن ابي خالد عن عبد الله بن السفر السفر عن عامر قال مالك قال ملك النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، واحتجم وهو محرم. هذا الحديث فيه وهم، فيه وهم. الوهم اللي فيه ملك النبي ميمونة وهو ايش؟ محرم. وهذا كلام وافقه فيه ابن عباس. طبعا هذا الحديث حديث فيه يعتبر حديث مرسل. عامر هذا من التابعين، عامر هو من حبيبه الشطار، عامر مش رحيل الشعبي، فهو حديث مرسل. طيب وهو مرسل، طبعا مرسل صحيح السند صحيح، لكن فيه الوهم، لانه ابن عباس وهم في هذا الحديث. ابن عباس لما قال ان الانسان تزوج ميمونه وهو محرم وهم في ذلك. ابو رافع السفير قال تزوجها حلالا، ميمونه صاحبه القصه قالت تزوجني حلالا. والاحناف العجيب انهم احتجوا، اول ما احتجوا بالاسناد احتجوا بهذا الحديث على جواز زواج المحرم من المراه وهو محرم، وقالوا عندنا الاثر. او لما احتجوا بالاثر الحدث الاثر طلع ايش؟ ضعيف. طبعا في وهم ابن المسيب وهم ابن عباس في ذلك. الصحيح الرارح ان الانسان تزوجها حلالا. طيب هنا يقول هو يريد بقى يبين الخطا اللي وقع فيه اما عبد الله اما ال وإما عبيدة بن حميد. قال حد عن أحمد محمد قال حدثني عبيدة أو عبيدة بن حميد قال حدثني إسماعيل عن أبي الصفت عن الشعبي قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وملك ميمونة امرأته الهلالية وهو محرم. فهو بيقول طبعا المسألة هذه ترجع المسألة الفقهية، أحمد تبناها، هو احتجام الصائم إيش؟ يفطر، أفطر الحارم والمحجوم. فهو هنا هو بيقول بأن احتجام الصائم احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم هذا وهم، لأنه عنده حديث أفطر الحارم والمحجوم. فهو بيقول عبيدة بن حميد قد وهم في هذا الحديث، وعبد الله بن نمير هو الذي أقامه على وجهه بأنه احتجم وهو محرم. والحق حتى ترى في حديث ابن عباس في صحيح البخاري احتجم وهو محرم احتجم وهو صائم، وإن كان أحمد أعل هذا الحديث، أحمد أعل هذا الحديث كالشمس صحيح إن السلام احتجم صائما احتجم محرما، وأن السلام رخص كما قال أنس في الموطأ ورخص أن السلام في الحجامة لما مر على جعفر وهو يحترم قال أفطر الحاجم والمحجوم، ثم قال أنس وكان ذلك لأنه يضعفه، ثم رخص أن السلام في ذلك. ولذلك قالوا كان ابن عمر يكره الحجامة في الصوم من أجل الضعف، فإن احترم وصائم زي اللي هو الفصادة ولا شوف أنتم تسموها إيش المشرط هذا، وإذا أخرج استخرج دم أو تبرع بالدم يصح صومه ولا شيء فيه، لو بيأخذ عينة للكشف فإنه يصح صومه ولا شيء فيه. لكن أحمد يرى بأن الصوم إيش يكون عليه القضاء بأن الحجامة تفطر، لذلك وهم عبيدة أو عبيدة بن حميد. هذا الحديث جاء من أكثر من رواية، يعني أحمد رواه عن عبد الله بن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله عن عامر الشعبي قال ملك النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة ومحرم وخذنا الخطأ في ذلك واحترم ومحرم هذا صحيح. عبيدة هو الذي رواه بأنه احترم وهو صائم فضعفه ووهمه الإمام أحمد. أيضا قال أحمد حدثني يزيد بن هارون، يزيد بن هارون أقامه على وجهه الصحيح خلافا لعبيدة، قال حدثني يزيد بن هارون أنبأنا إسماعيل بن خالد عن عبد الله بن الصف عن عامر اللي هو الشعبي قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وملك ميمونة وهو محرم، يعني هو أقام على وجه الذي يراه أحمد بأن الوهم وقع من عبيدة بأنه قال احتجم وهو صائم. إذن هو عنده مخالفة يزيد بن هارون وأيضا عبد الله بن نمير لعبيدة وهما أوثق من عبيدة، وهما أوثق من عبيدة. يعني أنا عايز أفهم أنت بقى الآن، أنت هتنشغل بالتثاؤب ولا تنشغل بالعلم؟ النهاردة الجمعة ما فيش كيمياء ما فيش عمل، احنا كنا فين؟ ايه الكلام؟ طب احنا وصلنا لغاية فين؟ ماله حديث يزيد مهرون ماله؟ ما فيش يعني ايه ما فيش؟ لا في حديث، ايه ماله؟ في ايه؟ طب هو خالف مين؟ تطلع للسقف، السقف هتموتنا خالص. عبيد عبيد طيب هي في المثال الثالث قال عبد الله حدثني ابي حدثنا روح بن عباده يعني حدثنا عبد الوهاب صحيح حدثنا سعيد ها سعيد وعبد الوهاب وسعيد هما كلاهما عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن ابي الطفيل وصرح قتاده صرح بالتحديث قال كان معاوية لا يأتي على ركن من أركان البيت وهذا القلب لا عجيب والقلب هذا أيضا من شعب وهذا من العجب بمكان لترى ما في أحد معصوم خطأ ورع على الجميع هو روى أن معاوية كان لا يأتي على ركن من الأركان إلا استلمه فقال ابن عباس إن السلام ما كان يستلم إلا إيه؟ إلا ركنين اليماني والحجر الأسود قال ليس شيء من البيت مهجورا قال ولكن إيه؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحرى قال صدقت قال صدقت هذا الحديث شوف رواه على وجهه هكذا روح بن عباده وسعيد بن ابي عروبه سعيد بن ابي عروبه عن قتاده وهذا الحديث رواه شعب عن قتاده وانظر كيف انقلب على شعبه وهم يراجعونه ويقول ما لهم يراجعونني ويخالفوني فيه والله ما حدثني قتاده الا بهذا ان ابن عباس دخل البيت فاستلم الاركان الاربعه فانكر عليه معاويه وقال ما رسول الله يستلم الا الركنين اليماني والحجر او الركن اللي هو الاسود الحجر الاسود فقال له ابن عباس ليس من البيت شيء إيش مهجورة. فقال سنة سلام بحر. شوف القلب قلب مداب يعني عجيب. وشعبة يراجعونه وهو يصر ويقول هكذا حدثني قتادة. والحق أن هذا هم من شعبة. أن قتادة ما حدثه بهذا. إيش اللي ضمننا أن قتادة حدثه على وجهه؟ سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة رواه على وجهه بقتادة. وأن معاوية هو المنصوح وأن الناصح هو من؟ هو ابن عباس. هو ابن عباس. فهنا الحق أن الوهم وقع من شعبة. وسعيد بن أبي عروبة حفظ هذا الحديث عن قتادة وأخطأ فيه أبو سطام رحمه الله جميعا. المثل الرابع قال عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن موسى بن غيث الحضرمي عن حج. هنا وكاتب حج ابن إيش في الكتاب ابن إيش؟ هو ابن عنبس. هو حج ابن عنبس. صلح يا عم صلح عشان الرجل هيموت. هو حج ابن عنبس. طيب هو كتبها حج ابن عتيق. وده وهم أيضا في قوله تعالى كنا في قوله تعالى في علاه مكاء وتصديع. قال المكاء التصفيق والتصديع الصفيق. هو فسرها حج نقلها الحجر فسرها بهذا نقلا عن من؟ عن وكيع. طيب ووكيع وهم في هذا. ووكيع تنين صائق أيضا وقع له الوهم في ذلك. قال المكاء هو التصفيق. والحق أن المكاء عنه عن حج أنه فسر المكاء بالصفير مش التصفيق. طيب قال هنا قال حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم خالف وكيعا. هو أبو نعيم وأيضا ابن آدم خالف وكيعا في ذلك. قال أحمد حدثنا أبو نعيم عن موسى بن قيس عن حج بن عمس. وقد شهد مع علي بن أبي طالب الجمل. قال المكاء الصفير. وكيع رواها المكاء التصفيق. وأما أبو نعيم رواها المكاء الصفير. قال عبد الله حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن آدم. لأن نعيم خالف وكيعا. ويحيى بن آدم أيضا خالف وكيعا. فقد وافق يحيى بن آدم أبا نعيم مخالفة لوكيع. قال عن موسى بن قيس عن حج بن عمس. وقد شهد الجمل مع علي بن أبي طالب. قال المكاء الصفير. قال المكاء الصفير والتصديع وضع اليد على الفم. فوكيع هنا انقلب عليه ايش التفسير. انقلب عليه تفسير حج في الصحيح عنه هو قال المكاء هو الصفير. فانقلبت عليه وقال المكاء هو التصفير. هذا الوهم وقع فيه من وكيع رضي الله عنه. لذلك قال عبد الله بن احمد حدثني ابي حدثنا ابو نعيم عن سلمة. رواية اخرى تثبت لك ان الوهم وقع من وكيع. عن سلمة بن نبيط عن أبيه. وقد رأى النبي هو من المخضرمين. وقد رأى النبي السلام قال المكاء الصفير. يبقى هذا التفسير عن غير إيش حجر. وجاء بنفس التفسير وهو المكاء أنه الصفير وليس التصفير. ختاما قال عبد الله حدثنا أبي حدثنا غندر حدثنا شعب عن أحمد أبي إسحاق قال سألت ابن مسيب عن صيام يوم عرفة فقال كان ابن عمر يصومه. وهذا وهم عظيم. هذا الوهم وقع فيه أيضا شعبة. يعني هذا الوهم وقع فيه إما شعبة إما من تحت شعبة هو من غندر محمد بن جعفر مع أنه أصح للناس حديث عن شعبة. قال أخطأ ابن أبي المعروف على ابن عمر لأنه كان لأن ابن عمر كان لا يصوم هذا اليوم. وطبعا صيام يوم عرفة عمر بن عمر الخطاب ما كان يصومه كان يكره ذلك. كان يقول أنا لا أصومه ولا أنهى عنه. لكن قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصوم. حججت مع أبي بكر فلم يصوم. حججت مع عمر فلم يصوم. فقال وأنا لا أصوم ولا أنهى عن صيام. فكان يكره صيام يوم عرفة. هنا الخطأ يبينه الرواية الأخرى. قال أحمد حدثنا عبد الأعلى عن يحيى بن أبي إسحاق قال كان ابن عمر لا يصوم يوم عرفة. كان لا يصوم يوم عرفة. قال وحدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد عن شعبة عن يحيى بن إسحاق قال كان يصوم وهو الصواب. إذن غندر أخطأ في هذا الحديث. قد خالفه عبد الأعلى ويحيى بن سعيد. خالفه عبد الأعلى ويحيى بن سعيد. خالف غندر في هذه الرواية. غندر وهم على شعبة أو وهم قل على نعم على ابن أبي عرفة على استغفر الله على من على يحيى بن أبي إسحاق نعم فسألت ابن مسيب. خطأ على يحيى بن أبي إسحاق وخطأ على شعبة في رواية عن يحيى بن أبي إسحاق عن ابن مسيب أن ابن عمر ما كان يصوم يوم عرفة. والصحيح على وجهه أنه كان يصوم يوم عرفة لأنه ما كان يصوم يوم عرفة وكان يقول لا أنهى عنه ولا أصومه، لكنه كان يكره ذلك. بهذا نكون قد انتهينا من العلل الخفية، قلنا العلل الظاهرة، ويكون انتهى نصف الكتاب بفضل الله في علاه، ويبقى الألفاظ ألفاظ جرح التعديل التي تبقى لنا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذا فقون كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.